وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. بعد هذا كل من ما جاء في تحديد أقل الصداق، قبضة سويق تمر أقط، خاتم من حديد، أتيتم إحدهن قنطارة، كذا. القضية العامة خير إيش؟ الصداق أيسره. خير الصداق أيسره، يعني ما كان عن طيب نفس من الزوج. لو جاءنا زوج وخطب امرأة وراغبا فيها وموسع الله عليه وقال اعطتها قنطارين، نقول له لا، هو عنده 100 قنطار، اعطاها 2% يبقى ميسر عليه ولا لا؟ واحد ما عنده ولا شيء، ما هو محصل ولا خاتم من حديد، يبقى الدرهم متعذر عليه ولا لا؟ في حقه صعيب. اذا نرجع الى ايسر، وايسر افعل تفضيل من اليسر، يريد الله بكم. وان كان في الصيام فهذا من باب اولى، وكما جاء عن ام المؤمنين عائشة: ايسرهن صداقا أكثرهن بركة. خير الصداق أيساره وأكثرهن بركة. ليش؟ لأنها لن ترهق الزوجة. وأول تيسير في هذا أنه سهل على المرأة الزواج، سهل الزواج للفتاة. الآن عشرات ومئات الفتيات الآن لا يجدن الزواج، إن قلنا غلاء المهور، إن قلنا عجز الشباب عن مسؤولية البيت، إن قلنا أشياء كثيرة. فلما تعذرت مؤونة الزواج، ولذا جاء في بعض روايات حديث عائشة: أيسرهن مؤونة، ومؤونة أعم من الصداق، لأن الصداقة ما يدفع إليها في أمان الله، وبقي بعد ذلك وليمة، وبعد ذلك جهاز البيت، وبعد ذلك حياتهم الخاصة. فأيسرهن مؤونة يشمل الجميع. والمرأة إذا كانت ميسرة المؤونة على زوجها يستثقلها ولا يرحب بها ويستخف أمرها، ولا تبقى خفيفة على قلبه ويعنى بها، ما كلفت. الله يجزي والديك بالخير، ما كلفوني شيء. لكن إذا حطوا على ظهره حتى لم يستطع أن ينهض ويقوم، ماذا يفعل؟ سيخلد في الأرض ويدعو عليهم، وش ينفع الدعاء؟ إذا خير الصداق أيش؟ ها؟ أيسره. وأيسرهن صداقة، أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة. لا تكلفه في صداقها، وبالتالي لن تكلفه في حياتها. ما هتقفلوا عند كل حفلة ولا مناسبة: جيب لي فستان، جيب لي كذا، سوي لي كذا. لا، ده هي ميسر من قبل كل شيء. هي في ذاتها ما تكلفت، ما كلفته في شخصها في أول اللقاء، فهل تشط عليه وتتعالى عليه بعد ذلك وتطلب منه ما يشق عليه وتعسر عليه؟ لا، والله سبحانه وتعالى أعلم.